جنازة ثلاث صفوف إلا أوجب أن يوجعث له الجنة. قال وكان معه غير ينجئه ويستقل لهم جزاءهم ثلاثة عالم بهذا الحديث. لكن هذا الحديث سنده ضعف لأن من رواية ابن إسحاق وقد عنعن وهو مدلس وروايته إذا عنعن ضعيفة حتى يصدها بالسماع. فالعمدة على حديث ابن عباس وأنس وعائشة في كثرة الجمع وأن يصفون كما يصف الناس في الصلاة الأول فالأول. في حديث جابر في الصحيحين قال صلى بأذى النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث يصف صفوف كما يصلون صلاة الجماعة. وروى أهل السنن النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة في الجنان كما في حديث شرف الآتي أنه صلى على المرأة فقام وسطها. السنة الوقوع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة للإمام. وإذا كان الجماعة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الأنثى ثم الطفل الأنثى صلي عليهم جميعا لأن ذلك أسرع. والمقصود إسراع الجنان أسرع بالجنان إذا صلي عليهم جميعا كان أسرع في نقلهم إلى قبورهم وأسرع الناس أيضا. فإذا اجتمعوا ولو كثيرين يقدم الأفضل فالأفضل يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم الأنثى ثم الطفلة يقف من الموقف المشروع عند رأس الرجل وعند وسط المرأة يكون وسطها عند رأس الرجل ورأس الطفل عند رأس الرجل وسط الطفلة عند الوسط عملا بالسنة كما يأتي شيخ وفق الله جميعا. صلى الله عليك شيخ. إذا مات زميل أو قريب لنا في العمل يوزعون أوراق يذكرون المكان الذي سيصلي عليه فيه أو مكان عزاء هل في ذلك شيء جزاكم الله خير؟ يعني إذا ما نعلم مثل بعض فعلنا مع النجاش أخبره في مناه إن صلى عليه في الجامع صلى عليه في كذا ما نعلم. عفى الله عنك الصلاة الغائبة عفى الله عنك المشهور أنها خاصة بالنجاشي وأجل بعضها لأن إذا كان إنسان له شأن في الإسلام عميل له شأن في الإسلام أو عالم له شأن في الإسلام هو أي صلى عليه. ولكن ما بلغنا أن صلى على غير النجاشي ما جمع من أي طريق صحيح أن صلى على أحد. قد مات الصحابة مات كثير منهم في مكة في غير مكة ولم يبلغنا أنه صلى على أحد غير النجاشي. بعضهم قال لعله صلى عليه لأنه لم يصلى عليه أو صلى عليه تقديرا لجهوده العظيمة في إيواء المهاجرين والإحسان إليهم. فالحاصل أن القول من قال بالتخصيص له قوة ولكن إذا فعل ما من له شأن في الإسلام يشبه النجاشي من العلماء الذين لهم شأن في الإسلام أو الأمراء اللي لهم شأن في الإسلام نرجو أن لا حرج إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم في الجرائد من الصحابة أو من كبار التابعين من التالي ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة من التالي صلى الله عليه وسلم في الجرائد يكتب في الجرائد يكتب صلى عليه بمكان فإنه يصلى على الصلاة الغائب. هذا ما هذا بعيد يحاط بهذا الشيء. هذا نتج عن قول من قال إن النجاشي صلى عليه النبي ما صلى عليه. هذا بعيد ملك ما يسمى أحد من جماعته هو ملك وهو مسلم مستحيل سوف يسمى أحد جماعة كثيرين من أقاربه ومن زوجته ومن حشمه يتأسهم يقول بأن هذا قول قوي لكن إذا صلي على من له شأن في الإسلام لا بأس إن شاء الله يشبه النجاشي. أحسن الله إليك. في الإعلان في الجرائد يكتبون في بداية الإعلان يا أيتها النفس المطمئنة. هذا أنا كتبنا الإعلان من هذا ما ينبغي فيديهم يكتبون كل هذا رحمه الله يكتب إلى مثواه الأخير. أحسن الله إليك. وله بالأخير بالنسبة للدنيا ولكن هو بالأخير الأخير الجنة هو هذا الأخير ثم الجنة هو من نعم الذي حديث ابن عباس أن شفعه الله فيه شفعه الله فيه ما يمنع أن يعذب المرء على لأسباب أخرى حتى ولو قبلت شفاعة هؤلاء الأربعون. ظاهر شفعه الله فيه لا شفعه فيه إنه يسلم ظاهر قبل شفاعته ظاهر إنه يسلم من العذاب كله حتى لو كان مقيم على بعض المعاصي أحسن الله إليه. هذا الله المسؤول، إن الله إذا الله قبل شفاعته فعيد من الشفاء أن الله يرحمه ويجي من النار ومن العذاب. هذا مقصود المسؤول. إذن عفوا عنك يشبع البحث عن كثرة المساجد هي على كل مكان مساجد أكثر ما يشبع أم بعث على المعين لأن الله يستجيب لهم. صلى الله عليه وسلم بالنسبة لاستشداد كثير الصفوف الصلاة على الميت وإن كانوا قليلين بمعنى لم يكن الصف الأول. هذا هو الأصل، يصفون صف واحد، هذا هو الأصل. أما عمل مالك بن هبيرة في سند ضعف من عمله بالاجتهاده لكنه ضعيف من طريق ابن إسحاق، فإن صح فلا بأس عمل الصحابي يتأسى. هذا هو الأصل. المبالغة في النهي الذي يكون في الجرائد تكبير الصف على يكون محرم في النهي على كل تركها ولا وش تركها ولا أيهم أفضل بلغ النهي يتكلف به ذراع النقود كثيرة بلا فائدة. لا يكلف أحسن الله إليك 15 سنة تكلف هذا تكلف ما لا داعي. قول يا شيخ هذا الرجل هذا ما يعني تدخل في العالم تدخل تبيع الرجل ضمرها الحكم واحد صلاة المصلى والمسجد. المصلى أفضل يا شيخ، المصلى أفضل وصلاة المسجد جاي يأتيكم النبي صلى الله عليه وسلم المسجد عندكم يأتيكم بدار شهيد. أحسن الله. حديث ابن عباس قول لا يشركون بالله شيئا يعني موحدون يشمل الأكبر والأصغر. لا المقصود الله أعلم المسلم يعني مسلم مثل ما قال في اللفظ الآخر أمة من المسلمين. هذا الشيخ حصار فيها رسالة نعم القصائد التي فيها رسالة الميت. لا ما فيش لا من تجزيء مالك بن فهيرة لهم كيف يكون تجزيء مالك بن فهيرة فيما هو يعني كان ستة حطوا هناك الصوف في صف اثنين وإذا كانت ساعة كذلك في صف ثلاثة مثلا هذا التجزيء لكن في السنة ضعف إلا أن يوجد طريق آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني نيضة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبيد الله وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث لا تعلق بالصلاة على الجنازة. قدم بعض الأحاديث ذلك. هذه سمرة من جدة يدل على أن السنة من يصلي على المرأة أن يقوم وسطها من حين العزيزة وسطها أو الرجل عند رأسه كما تقدم من حديث أنس. وجندب تضم بداء وتفتح جندب وجندب لغتان في جندب. وحديث عائشة يدل على أنه لا بأس بالصلاة على الميت بس لأنه صلى على ابن أبي بيضة في المسجد فلا حرج أن يصلي في المسجد، صلى على من يصلى في المسجد وعلى الصديق وعلى عمر لا حرج، وإن صلى في المصلى فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنائز في المصلى أو في المسجد فالأمر واسع، إذا صلى عليه في المصلى المعد لهم فلا بأس، وإن صلى عليه في المساجد فلا بأس، هذا الأمر بحمد الله واسع. اللي بعده عبد الرحمن بن أبي ليلى، فبأي حديث عن عبد الرحمن عن زيد بن أرقم يكبر عليه خمسا أنه كان يكبرها، هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه ربما زاد ولكن استقر في علم صلى الله عليه وسلم أربع، وكبر على النجاشي أربع عليه الصلاة والسلام، كان يكبر على قلب الجنائز أربع في السنة ذات صلاة أربع، هو الأفضل عليه درجة أهل العلم، لأنه هو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما فعله علي في سنة الحنيف كبر ستا يدل على جواز الزيادة على الأربع، ولكن الأفضل هو الإقصار الأربع لأنها هي الغالب فعله عليه الصلاة والسلام، والذي عليه العمل الآن في السنة لأئمة المساجد ألا يختلفوا وأن يكبروا أربعا كما استقر عليه أمره صلى الله عليه وسلم في صلاة على الجنائز. حديث زياد يدل أنه يكبر في يقرأ في التفريات الأولى الفاتحة، وهذا ثابت من حديث ابن عباس كما حديث عبد الله بن عبد الله بن عوف بن عباس، فيقرأ في الأولى فاتحة الكتاب، وإذا جهر بعض الأحيان بعض الآيات حتى يعلم الناس أنها يقرأ فلا بأس، وإذا قرأ معها سورة كذلك سورة قصيرة لا بأس، لأنه ثبت عنه أنه قرأ كما قال ابن عباس، فإذا قرأ مع الفاتحة بعض الشيء فلا بأس، والأفضل أن يقرأ سورة خفيفة ثانية صلاة الفاتحة كفى ذلك، لأن الصلاة مبنية على التخفيف والإسراع، وإن جهر بها كما فعل ابن عباس لبيان السنة وأنه يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة حتى لا يجهلها الناس، وفق الله جميعا. وما تكون زيادة ست تكبيرات من خصائص الجبريين؟ لا لا لا اجتهاد من علم الله. هل ورد عنه أن كبر سبعين على عمه عباس كبر سبعين تكبيرة؟ لا ولكن ما هو صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي على دفناهم في ثيابهم ولم يصلي عليهم وحمدا من ولدهم، فالرواية أن صلى سبعين صلى عليه مع كل شهر جنازة ضعيف. نعم متابعه ما فيها شيء، متابعه مع الرابع متابعه. واجب هنا صلوا كما رايتم يصلي. اللهم صل على نعم ما ورد ما في شيء، يكبر ثم يسلم يكفي ثم يسلم بعد الرابعه، هذا في الصلاة المغرب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يرعى الصديق رضي الله عنه في الثالثة المغرب. سمى إليك صحة حديث جابر أو عن الشافعي في ضعف لا يغني عن حديث ابن عباس، يغني عن حديث ابن عباس. نعم. إذا كان الميت ذا فضل هل يزداد التكبير؟ السنة الصلاة على أربعة كما فعل كما عليه العمل الآن، وهو معروف بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الجنائز والنجاسي مع كل اعتنى به عليه الصلاه والسلام، ونبه الناس على الصلاه عليه وهو رجل له نزيه كبيره لم يكبر عليه الا اربعه صلى الله عليه وسلم. افضل كما رواه ابن عباس. نعم. الغايه مثل هذا. نعم. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة هل يقال بالوجوب؟ معروف عند كلمة العلم الوجوب معروف، ينبغي أن لا يدعها ما أعرف إلا النقل، ما كان نقل عن السلف عن الصحابة والسلف ما أعرف في سنة يعني مرفوعة، لكن النقل والقياس على الصلاة، لأن صلاة الفريضة لأن فيها قراءة وفيها صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فقيست عليها. شيخ عائشة شيخ على ابني نيضاء ولا بيضاء؟ ابني بيضاء ابني بيضاء قرا عمه. هل يقضي مع التكبير أم مع غيره؟ إذا سلم يكمل يقضيها مع غيره وتقضي فقط. إذا سلم يعتق الأولى يقرأ الفاتحة ونفخ الثانية مع الإمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد ثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ بعد الرابعة الدعاء اللهم اغفر له ثم يكبر ويسلم. أفضل ما ثبت شيء لا يقف قليلا ثم يسلم. أحسن الله إليك. بعض العوام يعني يصلون السنة رفع اليدين مع التكبيرات الأربع كلها، لأن ثبت عن عمر بن عباس